إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا ستره وعافيته ودوام طاعته والانشغال بها، وأن يستخدمنا سبحانه وتعالى في نشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. فهذا هو المجلس السابع، فهذا هو المجلس السابع من هذه المجالس التي نشرح فيها كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وكما ذكرنا سلفا ومرارا أن شرح مسائل الجاهلية إنما هو شرح مقتضب وشرح مختصر يناسب المرحلة التي تدرس فيها مسائل الجاهلية. قال رحمة الله عليه: المسألة الثالثة والأربعون، أي في المسائل التي كان أهل الجاهلية يتدينون بها ويعتقدونها، وكذلك كانوا يحتجون بها على محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم بأشياء ما كانوا يعتقدونها، فكانوا يحتالون في الرد عليه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحاجونه بمسائل يظنونها أدلة على ما هم فيه، إما أن يبرروا له صلى الله عليه وسلم أنهم على حق وأن ما جئت به لا يعدو إلا أن يكون مؤكدا لما نحن عليه، وإما أنهم يستدلون عليه على أننا على حق وما جئت به هو الباطل. فمن هذه المسائل التي احتجوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم جحود القدر. قال: والتي بعدها والاحتجاج به، أو والاحتجاج على الله به. ثم قال: معارضة شرع الله بقدره. فهذه ثلاث مسائل، هذه ثلاث مسائل ساقها المصنف رحمة الله عليه، وهي كلها متعلقة بمسألة القدر. أن المشركين لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه يلزمهم أن يفردوا الله عز وجل وحده بالإلهية، احتجوا عليه بالقدر، فقال هنا جحود القدر. وإما أن يكون مراده رحمة الله عليه أنهم جحدوا القدر كلية كما عليه طائفة من هذه الملة وهم القدرية الذين يعتقدون ألا قدر، وأن الله عز وجل لا علم له بالأشياء إلا بعد وقوعها. والقدر ما هو؟ القدر هو تعلق العلم أزلا بالكائنات قبل وجودها، هذا هو القدر. القدر هو تعلق علم الله عز وجل أزلا بالكائنات قبل وجودها. وهذا القدر أربع مراحل أو أربع مراتب: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة النافذة، ثم الخلق والإيجاد. أربع مراتب. علم الله عز وجل، وكان الله عز وجل ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا قبله سبحانه وتعالى، علم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم أتت المرحلة الثانية وهي الكتابة، أن الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، فكتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فأول مرحلة مرحلة العلم، الله عز وجل وحده ليس معه أحد من خلقه، لم يخلق أحدا سبحانه وتعالى، وكان في عماء سبحانه وتعالى، كان وحده سبحانه وتعالى. وعلمه سبحانه وتعالى صفة له ملازمة، فكان الله عز وجل ولم يزل عالما بكل شيء قبل أن يخلق أي شيء سبحانه وتعالى. ثم خلق الله عز وجل القلم، وكان خلقه في علمه أزلا. ثم أراد الله عز وجل أن يكتب ما علمه في كتاب، فكتب الله عز وجل أو أمر الله عز وجل القلم أن يكتب في الكتاب الذي هو عنده على عرشه سبحانه وتعالى، أو هو عنده في هذا الكتاب، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم. ثم أتت مشيئة الله عز وجل، وهي أيضا صفة ملازمة له سبحانه وتعالى، وما شاءه كان سبحانه وتعالى. ثم شاء الله عز وجل بعد ذلك أن يوجد ما قدره، أن يوجد ما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، فخلق الله عز وجل من شاء من عباده وقدر، ووقع كل ما قدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يوجده. هذه المراحل الأربعة هي القدر، هذه المراحل الأربعة هي مرحلة القدر. ووجد من بني آدم من أنكر القدر جملة، ومنهم من أنكر مرحلة من مراحل القدر، فليس كل من كذب بالقدر على درجة واحدة. فمنهم من أنكر علم الله السابق سبحانه وتعالى وأقر له بالإيجاد والخلق، فأقر لله عز وجل بمرحلة من مراحل القدر وهي مرحلة الخلق والإيجاد، وهذا كل الناس متفقون فيه، أي هذه المرحلة مرحلة الإيجاد والخلق كل الناس متفقون فيه، إلا من سميتهم سلفا وهم الثنوية والمجوس الذين يقولون بأن الله عز وجل لم ينفرد بخلق مخلوقاته سبحانه وتعالى. فمن الناس من أقر بشيء وأنكر أشياء، ومنهم من جحد. يقول المصنف هنا: جحود القدر والاحتجاج على الله به ومعارضة شرع الله بقدره. عندنا أمران. الأمر الأول أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بالتوحيد وأن ما أنتم عليه من شرك باطل، احتجوا عليه بماذا؟ بالقدر، كما قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهنا يذكر الله عز وجل أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني وهذه الآية لها تأويلان. التأويل الأول إما أن يكون لفظة الشرك التي ذكروها له صلى الله عليه وسلم على سبيل المدح والإقرار، يعني الأصل أنهم إن نسبوا شيئا لأنفسهم لا ينسبون نقصا، المشركون إذا نسبوا شيئا لأنفسهم لا ينسبون إلى أنفسهم نقصا. ولذلك تفهم لما قال قوم موسى لموسى وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك، الآن هم في موطن الحاجة، فهل لما قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك هل كانوا ينسبون إلى موسى النقص؟ لا. فلم تكن لفظة الساحر هنا لما نسبت إلى موسى إنما أرادوا بها أرادوا بها السحر الكاذب أبدا، إنما أرادوا له وصفا صحيحا على حد زعمهم هم. كذلك قالوا كما قال الله عز وجل لو شاء الله ما أشركنا، فهل لفظة الشرك هي التي نعنيها نحن؟ أبدا، وإلا ما نسبوها إلى أنفسهم. هذا المعنى الأول، يعني يا محمد لو كنت تزعم أننا ضلال وأنك على حق فلو شاء الله ما أشركنا، وطالما أن الله عز وجل لو شاء ما فعلنا ونحن نعتقد أنه لا يخرج شيء من مشيئته، إذن فلما شاء كان محبا له، إذن فهذا الشرك الذي نحن فيه إنما أراده الله منا وفعلناه، فلم يكن هذا نقصا ينسبونه إلى أنفسهم، لو شاء الله ما أشركنا. هنا يحتجون على كفرهم بماذا؟ بالقدر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى أو حج موسى آدم فحج آدم موسى، أي خاصم موسى عليه السلام آدم عليه السلام وتناظر فغلب آدم موسى عليه السلام، فقال موسى أنت أبو البشر خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس إلى الأرض وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم عليه السلام يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك الله عز وجل وأنزل عليك الكتابة، أتجد أن الله عز وجل أنزل عليك التوراة أو أنزل التوراة قبل أن يوجدها؟ قال بلى. قال أوجدت فيها أن الله عز وجل قال وعصى آدم ربه فغوى؟ قال بلى وجدتها. فقال منذ كم؟ يعني قبل أن يخلق الله عز وجل عباده، قال منذ 40,000 سنة. فقال آدم عليه السلام يا موسى أتلومني على شيء فعلته قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني 40,000 سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي فغلب آدم موسى. السؤال، هل لما خاصم موسى عليه السلام آدم عليه السلام أكان يلوم موسى عليه السلام آدم على ذنب اقترفه؟ ما كان يلومه على ذنب اقترفه، وإلا لو كان موسى عليه السلام يلوم آدم عليه السلام على ذنب اقترفه لكان آدم قد احتج بالقدر على الذنب، ولكان قول المشركين صحيحا. فلو أن آدم عليه السلام احتج على موسى بأنه ما فعل الذنب إلا لأن الله قدره وليس لي أن أخرج عن قدر الله عز وجل لكان كل عاص لله عز وجل لا شيء عليه، لأنه لا اختيار له. ولكان قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية، لكان قولهم صحيحا. وإنما كما يقول أهل العلم بلا خلاف بينهم أن موسى عليه السلام إنما حاد آدم على المصيبة لما قال له أنت فعلت كذا وكذا، وكانت المخاصمة في هذه المصيبة التي كان السبب فيها من؟ آدم عليه السلام، أنه أخرج ذريته من الجنة وهذه مصيبة، فاحتج آدم عليه السلام على المصيبة هذه بأن الله عز وجل قدرها، ولذلك لا يلام العبد على ذنب تاب منه، لا يلام العبد على ذنب تاب منه. ولذلك وحشي قاتل حمزة لما قتل حمزة وأسلم كان إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع بغضه لفعله لا لوحشي، ما كان يلوم وحشيا على أنه قتل حمزة، إنما كان يقول له إيه؟ نحي عني وجهك فإني لا أحب أن أرى قاتل عمي. فما لامه على ذنب اقترف، وما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لام أحدا على ذنب اقترف. فهنا القدر إنما يحتج به في المصائب ولا يحتج به في الإيه؟ في المعايب والذنوب. يحتج المرء على هذه المصيبة يقول هي بقدر الله عز وجل، لكن يحتج بقدر الله عز وجل على الذنب أن الله قدر عليه ففعل، هذا قول الجبرية. والجبرية الطائفة من هذه الأمة الذين يقولون بأن العبد مجبور، مجبور يعني لا اختيار له، لا اختيار له، وهو كالريشة في مهب الريح، صرفته أو صرفتها الريح يمنة سارت، وصرفتها الرياح يسرة سارت، وهذا غير صحيح. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقد دل الله عز وجل هؤلاء وهؤلاء. ولذلك الله عز وجل لما خاصموا نبيه قال قل فلله الحجة البالغة، قبلها قال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ما عندهم من علم، إن تتبعون إلا الظن، كلها ظنون عندكم، وإن أنتم إلا تخرصون، يعني هذا ضرب من المجازفة بالجهل ولا علم لكم به. قل فلله الحجة البالغة، يعني طالما أنه لا علم لكم ولا حجة لكم فلله الحجة البالغة فيما أعطاكم من الآيات والبراهين الدالة على أن ما أنتم عليه إنما هو ضلال مبين، فلو شاء لهداكم أجمعين. هنا الهداية ليست هي الهداية، هداية ليست هي هداية، إنما هي هداية التوفيق، هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فلا، فلو شاء الله لهداكم أجمعين، أي فلو شاء الله عز وجل لوفق كل عبد إلى أن يستجيب. أما أن تكون الهداية هي هداية الإرشاد فدعوة الرسل في هداية الإرشاد، إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني في هداية التوفيق. قال الاحتجاج على الله به، وكان أول من احتج بالقدر على المعصية كان إبليس لما قال ربي بما أغويتني الآية، يعني يا ربي أنت قدرت على الغيب فبما أغويتني فبقدرك علي أنك كتبت علي أني غوي مبين لأفعلن كذا وكذا، فكان أول من احتج بالقدر على المعايب والذنوب كان إبليس. ثم قال معارضة شرع الله بقدره، وهي كالتي سبقتها. قال السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر بيد الليل والنهار، أو أقلب الليل والنهار. وكان أهل الجاهلية ينسبون الأفعال إلى الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكانوا إذا أمطروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. كانوا إذا أمطروا يقولون: إنما أمطرنا بفضل الكوكب كذا والكوكب كذا. وهؤلاء بقاياهم عن جهل وعن علم، هم دارسوا الطبيعة أو الطبيعيون الذين يقولون بأن هذه الظاهرة طبيعية وهذا الكوكب هو المتسبب في كذا وكذا، بل الله عز وجل هو الذي يقدر كل شيء سبحانه وتعالى. فهؤلاء يقولون: نحن ما نبعث، وهؤلاء هم منكر البعث، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الأيام والليالي كلما مرت كلما بلي العبد، ولو كانت هناك حياة أخرى فإنما تعاد الأرواح إلى الأجساد ثانية، وأما أن يموت العبد فينشر ويبعث فلا، ليس هذا موجودا عندهم، وإنما هي الأيام والليالي تمر عليهم فيبقى جيل ويموت جيل، وهذا قولهم: وما يهلكنا إلا الدهر. قال السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الطائفة كانت موجودة في المشركين، وكان أغلبهم كذلك، الذين يقرون بربوبية الله عز وجل، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يفعل بكم كذا وكذا من النعم، ثم يصرفون هذه النعم إلى غير الله عز وجل. إما أنهم يقرون بأن المنعم لهم في هذه الأشياء هو الله عز وجل، فيذهبون بشكرها إلى أصنامهم فيعبدون أصنامهم، وإما أنهم لا يقرون بأن المنعم لهم في هذه الأشياء هو الله عز وجل، وإنما هو فلان وفلان وفلان، كما قال مجاهد ابن جبر في تفسير قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: ينسبونها إلى غير الله عز وجل. وقال الحسن وغيره في قول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: كقول أحدهم: لولا فلان لحدث بي كذا وكذا، ولولا فلان لحدث بي كذا وكذا. قال الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. والآية هي العلامة الظاهرة، الآية هي العلامة الظاهرة، والآيات هي التي يسميها طائفة من الناس معجزات، هي التي يسميها طائفة من الناس معجزات. وإنما قالوا معجزة لأن الأنبياء أعجزوا الناس عن الإتيان بمثلها، كان هناك نوع تحدي معهم فعجز المشركون عن مخاصمة الأنبياء فيها فسموها معجزات، وإلا فهي آية وبرهان، وليست كل آية معجزة، أو ليست كل معجزة تكون آية، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وقد أعطاه من الآيات التي على مثلها آمن البشر. كل نبي معه آية، وقد تكون هذه الآية مصحوبة بالتحدي فتكون معجزة، وقد لا تكون مصحوبة بتحدي فلا تكون حينئذ معجزة، يعني أنهم عجزوا عن الإتيان بمثلها، لأن الإعجاز فيه نوع مخاصمة وتحدي. الإعجاز أن تقول فلان عجز على أن يأتي بمثل ما عندي، يعني لما حدثت الخصومة، لكن هناك من الآيات ما لم يحدث فيها نوع تحدي. قال التاسعة والأربعون: جحد بعضها. وهذه يعني عادة المشركين أنهم كانوا يجحدون بعض آيات الله عز وجل، وليس كل المشركين يجحدون كل آية، هناك آيات يعجزون عن ردها. والجحد هو التلفظ بغير ما في القلب، التلفظ بغير ما في القلب، كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني كانوا عالمين بصدقها لكنهم تلفظوا بغير ما في قلوبهم، كما ورد أن أبا جهل لما سئل عن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم كان قال للسائل: ثقلتك أمه، والله إنه لعلى الحق. وكان يقر بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه الكبر الذي منعهم من متابعة صلى الله عليه وسلم. الخمسون قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. وهل هذا لعجز الله لذلك سبحانه وتعالى؟ قل: من أنزل التوراة وأنتم تقرون بها، اليهود كانوا يقرون بهذه التوراة وأنها من عند الله، أنزلها الله عز وجل على موسى، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. وعادة المشركين ومن وافقهم من غير أهل الحق أنهم إن كانوا مقرون بشيء، إن كانوا مقرين بشيء ثم أتى من يخاصمهم في مسألة أخرى لكنه ينتمي إلى الأول فإنهم يجحدونه ويجحدون الأول. تستوعبون؟ اليهود كانوا يقرون بنبوة من؟ موسى عليه السلام. والنصارى كانوا يقرون بنبوة عيسى وموسى عليهم السلام. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء به موسى وعيسى فكفروا بمحمد وردوا شيئا مما جاء به موسى وعيسى مما يصدق محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من كان مخالفا للحق إنما يرد من خاصمهم ويرد أيضا من كانوا منتسبين إليه بالباطل. الحادية والخمسون قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر، وهذا معلوم. قال الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى. يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم هكذا من غير فائدة، من غير فائدة. فقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وإنما قدحوا في حكمة الله عز وجل لأنهم اعتقدوا ألا بعث بعد الموت، وكل من أنكر البعث إنما أنكر حكمة الله عز وجل في خلقه، لأنه لا حكمة من أن يخلق الله عز وجل عبادا ثم يفنيهم ثم لا حساب. ما الحكمة؟ لا شيء. ولذلك الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فجعل الرجعة إليه سبحانه وتعالى دليلا على حكمته سبحانه وتعالى. لذلك كل من أنكر البعث كان منكرا لحكمة الله عز وجل. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله. طائفة منهم إذا أرادوا رد الحق يعجزون عن رده مباشرة، إنما يحتالون على رده. اليهود حين أرادوا أن يحرفوا التوراة ما ألغوا الرجم مباشرة، إنما وضعوا بدلا منه شيئا وهو التحميم والتغريب، فاحتالوا أن يوجدوا عقوبة لأن العقوبة الموجودة في التوراة لا تناسبهم الآن. فطائفة من المشركين كانوا إذا ألزموا بشيء من دين الله عز وجل يحتالون عليه، والحيلة هي أمر خفي، أمر خفي يتوصل به إلى خلاف الحق. الحيلة أمر خفي يتوصل به إلى خلاف الحق في صورة صحيحة، في صورة صحيحة. وهذا كبيع العينة، كبيع العينة صورته صورة صحيحة، صورته صورة صحيح، صورة بيع صحيح. أن يذهب رجل إلى رجل فيشتري منه شيئا نسيئة على الأجل، صورة صحيح، فيقبض منه السلعة ويصبح الدين عليه على أجل، صورة صحيح. ثم يبيعها ثانية إليه نقدا، فصورة بيع صحيح، سلعة تباع نقدا، فيقبض البائع الثمن والمشتري يقبض السلعة، صورة بيع صحيح، لكنها ربا، وإنما صنعوها حيلة عليه، وإنما كان المراد منها ما يسمى بالتورط، كان المراد منها ماذا؟ أنه يستسلف منه مالا ولا علاقة للسلعة، طلب منه أن يقرضه مالا من غير فائدة فأبى، فطلب منه أن يقرضه مالا بفائدة فقال لو فعلت لكان ربا بلا خفاء، ولكن نحتاج، ماذا تريد؟ أريد ألفا فسأعطيك الألف، ولكن اشتري مني سلعة نسيئة على أجل على سنة، أنت تريد ألفا على سنة على شرط أن تردهم علي وإلي بعد السنة بزيادة 200، فتصبح الألف 1200، ولكن لو سلمتك الألف وأخذت بعد سنة 1200 لكان ربا بلا خفاء، فنحتال، فأبيعك سلعة على أن تسدد ثمنها بعد سنة، وهذه السلعة ثمنها 1000، وأبيعها لك نسيئة 1200، فخذها، فيقبضها من أراد المال ولا يسلم لصاحب السلعة مالا، وفي نفس المجلس يقول له بعنيها نقدا، فيشتريها منه 1000، ويسلمه صاحب السلعة الأصلي 1000، فماذا صنع؟ يحتال على الربا. فإذا طولبوا بأمر شرعي يحتالون عليه، كذلك كان المشركون يفعلون. قال وقوله وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وكانت هذه مراوغة ليفتنوا المؤمنين، وكانت هذه مراوغة ليفتنوا المؤمنين وليصدوا من يرغب في الدخول في دين الله عز وجل عنه. يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا به واكفروا آخرة. في النهار تؤمنون وتعلنون للناس أنكم آمنتم بدين محمد، ثم تأتون في آخر الليل تقولون إننا لما آمنا وجدناه ضلالا فنحن نكفر بهذا الدين. فيسمع بكم آخرون ويقولون لولا أن هذا الدين ليس بحق ما كفر من آمن به. ولذلك كان هرقل لما سأل أبا سفيان وقال هل يرتد أحد منهم سخطة عن ديني؟ قال لا. قال بعد ذلك وكذلك الإيمان إذا خالطت بششته القلوب. فأراد هؤلاء أن يدخلوا في الدين ظاهرا ليعلم الناس أنهم دخلوا، ثم يخرجوا منه ليعلم الناس أنهم خرجوا، ليقولوا للناس أن هذا الدين ليس بحق، فقد دخلناه وعايناه ثم خرجنا منه لأنه ليس بحق. طيب، نتوقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. نعم. العينة، بيع العينة، أهل العلم قالوا فيه أن يكون البائع والمشتري واحد، لكن لو اشترى من أحد ثم باع إلى أحد فقد خرجت من العينة، لكن هل تبقى الحرمة ولا لا؟ في خلاف من أهل العلم فيها. الأولى ألا يفعل العبد هذا. موسى عليه السلام احتج مع آدم عليه السلام كأنه يلومه، يقولون كما يقول فلان لولا أنت لوصلنا إلى المكان الفلاني، يعني أنت عطلتنا مثلا، ولولا بقاؤك وانشغالك هنا لكنا وصلنا. هذا ليس محاجة في ذنب، هو ما فعل ذنبا هكذا في هذا المثال، إنما لامه على التأخير مثلا في هذا الأمر. كذلك موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام على المصيبة التي حلت بذريته، وهي إخراج الذرية من الجنة. نعم. نعم. نعم. إن شاء الله لو التقينا في الجنة لم تر هذا. العبد في الجنة منعم، لا يخطر على باله هذا، وهم في شغف دائما إلى الله عز وجل، يصفيهم ربهم سبحانه وتعالى، وهم دائما ينتظرون أن يذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى فينظرون إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يجعلنا ناظرين إليه. نعم. يجوز. نعم، هذا بيع وصف كما قلنا. نعم. المحبة أمر لازم، ولا يكون طالب العلم وفيا حتى يحب شيخه، لكن هذا الحب لا يكون صادا عن اتباع الحق، فلو أخطأ الشيخ لا يتبعه، وهذا هو الغلو. لو أنه تبع شيخه في كل شيء لكان غاليا فيه، إنما يتبع المرء، وأنت ما أحببته إلا اتباع السنة، لو خالفها لا تحبه. لا، هي آية بالكل. نعم، آية بالكل. نعم، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. احنا الموعد إن شاء الله يوم الخميس، الموعد يوم الخميس إن شاء الله، لحين ما نخبركم إن شاء الله، موعد يوم الخميس، جزاكم الله خير.